Tak už to hazrake hazam. Rabarin ahlet kufur, Allah turuz zirna khiyam. Nakhlukun fiha fiyir, uzarhukun fiha rhafad. Şiqla ma yabqa lukum zillayn zirha var khalas. لا يذم الخشومي يحسب انه جاي عنده اعطيها لحمي وشحمي جعل يفدى قنط ويفدى ناء ويفدى الدهرمي الله اعلم يا مبارك كم تحت لك الحزام لا بنينا للقصور الا ترزنا خيام انشد العاقل من الثرثار ملعون الرمام تمركم في رب نير وزرقكم في هرحفات جاله ما يبقى لكم في الليل ولا تقطع لسانه لا يذم الخشمي يحسد انه جاي عند اعطيها لحمي وشحمي جعل يفدعكم ويفدعنا ويفدع الدهرمي الله يعلم يا مبارك واشتحت لك الحزام لا بنينا للقصور الا ترزنا خيام انشد العاقل من الثرثار الملعون الرمام تمركم فيها الضمير وزرعكم فيها الحفاد جعله ما جعل ما يفداك وعمري ونهدني لابواب غوبة ورسيني وعرفني البن وخايب والبناعة والحطام والله لو يخشى المعيبة والنقادة والملام اني لا حزمك بحزام البطولة والحزام الرفاعي فاد الطيب وقول فدينا ويش فادي وما نفس لا ينفس والردى والنفس انت متوظف ولكن انك ضيعت الدوام حتى يشوف العلكني تمتمون ولا اسكتوا والهني يضيع التمتمي دارعين في خشم بوسف يا ندى الليلة عظم الله أكبر معجلكم ليش ما تقول أمراك الله اللي عابكم بصورة من بعد الخيام لكن وينكم يا حكام؟ لكن هذه عدالة هذه على ما قالوا شوفوا لا مهاني لا عدالة وين راح الالتزام والجماهير الغفيرة كلهم طاروا قيام والله المشكى عليك اثر الغفير يا حيام كيف ابشر بقطع الطرايب والخصام بشر مثلي همسح عيد الناس سريع الوقت صادي هل انفر ما شباب وري Yeah, let's see him.

يا شياطين اسجدي تحت البوارق وابرمي. عطلنا يا تنز فوق الشدادي والله ما عنده لصنع وانا مبت القاتلة. Thank you. ودوني وانا عيناك كنك ما بعد شفت حدني يعلم الله ما يفكك لا جلوس ولا قيام لا اشهر بك على روس المعاجم ولا جام ودي ان مثلكم يا بدو لبست في يدي فرعي الله على حب الندى في سنبله يا حمرنا القروي لا تلحقوا عليهم الحريه للزناد وزمان بين الحروب. حق مفاده خافي الله منعني وفغريه وهم بعض الناس ساعه وبقني والمرام الرجل والياء والمرام الرجل واما اللاشق والمرام الرجل ما قال الردي والنصرام كل رجال على موقف دقيق والهزام كل رجال على موقف يجمل والهزام يا لخالد علموا خشرم غزت بن في سوادي والمهول لا تعود الهنجمة والتهولة No, no, no. ولا وانت انا يهدي تحرق قمقمي يا تصيب الامري كيف اقول له حيث انام لان فيها سر سري يا هيام ويا هوام حسبنا الله كان هي احداكم على الزلات حادي وشري باللي يجثك يا